بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فنكمل بعون الله تعالى شرح المنظومة البيقونية، وكنا قد وقفنا عند البيت 31. قال الناظم رحمه الله تعالى: مضروبهما واحد بإنفراد، وأجمع لضافه فهو كرب. تكلم الناظم في هذا البيت عن نوع من أنواع الحديث، وهو الحديث المطروق، وهو نوع مستقل. يقول: مطروقهما واحد بإنفراد. المطروق من فرض به راو واحد وأجمع على ضعف. هذا تعريف المطروق عند صاحب البيقوني. تكلم في هذا البيت كما قلت على الحديث المطروق، وهو نوع مستقل ذكره الحافظ ابن حجر في النخبة والسيوطي في الألفية، وسماه الذهبي في الموقظة المطروح. وهذا النوع لم يذكره ابن الصلاح ولا النووي ولا العراقي في ألفيته. إذن المطروح، المطروح بالكاف، هو نوع من أنواع الحديث. عرفه الناظم بأنه الحديث أو من فرد به راو مجمع على ضعفه. يعني لو أن راو أجمع أو اتفق النقاد على أنه ضعيف، فإذا روى حديثا من فرد به لم يوجد في الطبقة إلا هذا الراوي، ففي هذه الحالة على رأي المصنف أن هذا الحديث إيه؟ أن هذا الحديث مطروح. في هذا البيت مسائل: المسألة الأولى تعريف الحديث المطروح. نقول أولا المطروح، قبل أن نعرف الحديث المطروح لا بد أن نذكر أن بعض أهل العلم اعترض على هذا التعريف، تعريف الناظم، حيث عرف الناظم المطروح بأنه الحديث الذي انفرد به الراوي المجمع على ضعفه. وقال أهل النقد أنه لا يشترط ولا يلزم في كون الراوي مجمعا على ضعفه أن يكون مطروقا. فالمجمع على ضعفه واتفاق العلماء على أنه ضعيف، وقد يكون هذا الضعف خفيف. أجمع أهل العلم على أن هذا الراوي ضعيف، نعم، ولكنه ضعيف لسوء حفظه أو ضعيف لغفلته، فهذا حديثه لا يكون إيه؟ مطروق، إنما يكون ضعيف، لا يكون مطروق وإنما يكون ضعيف. وهذا الضعيف قد ينجبر، قد يأتي من طريق آخر براو آخر ضعيف فينجبر ويصل إلى درجة الحزن. إذن قول الناظم أن المطروح من فرض به الراو ضعيف المجمع على ضعفه، هذا التعريف فيه نظر عند كثير من أهل العلم، وقالوا أن المجمع على ضعفه قد يكون ضعفه خفيف ينجبر بمجيء الحديث من طرق أخرى، فلا يلزم من كون الراو مجمع على ضعفه أن يكون حديثه موضوع مطروح. واضح يا اخوان؟ نحن الان لازلنا نتكلم على نقد اهل العلم لهذا التعريف. اذا ما هو التعريف المحرر الذي عليه اكثر اهل العلم؟ اولا المطروح لغه اسم مفعول. اسم ايه؟ مفعول. اسم الفعل من وين؟ المطروق اسم مفعول من ترك يترك تركا، ترك يترك تركا. يبقى المطروق اسم مفعول من ترك يترك تركا. والتركة كالسفينة هي البيضة الذي يخرج منها الفرخ. تسمى تاريك يعني البيضة بعد أن يخرج منها الفرق من ناحية اللغة تسأل إيش البيضة اسمها إيه؟ تاريك اسمها إيه؟ تاريك. طبعاً إحنا ما بنشوفش الكلام في بيوتنا لأن إحنا صرنا من أهل الإيه؟ صرنا من أهل المدن ولا حد بيكون عنده تاريك عندكم تاريكة؟ وأيضا التريك العنقود إذا أكل ما عليه من من الثمر عنقود العنب أو أي عنقود إذا أكلت عليه من الثمر يسمى إيه؟ تريك عنقود العنب إذا أكلت ما عليه من الثمر يسمى تريك. هذه من ناحية الإيه؟ من ناحية اللغة. أما من ناحية الاصطلاح فالحديث المطروح هو من فرض ضعيف ضعفا لا يتجبر برواية ما لم يكن كذابا. يعني الضعيف ضعفا شديدا لا ينجبر ولكنه ليس كذاب. راو ضعيف ضعفا شديدا لا ينجبر. إذا انفرض برواية ولم يكن كذابا حديثه يكون ايه؟ متروك. حديثه يكون ايه؟ مطروح. والمطروح طبعا من قسم الضعيف ولكن هذا يعني ايه؟ الضعيف كما لا يخفى عليكم انواع كثيره منها المرسل منها المعلق منها المعضل من الضعيف العام منها المطروح كلها ضعيفه وكلها لا يحتج بها ولكنها كلها دركات اسفل ايه؟ بعض. فالمطروح ضعيف جدا. طب تعرفوا ايه؟ ما هو المطروح؟ اذا روى ضعيف راو ضعيف ضعفا شديدا لا ينجبر ولكنه ليس بايه؟ ليس بكذاب. اذا روى خبرا وانفرد به هذا الخبر يسمى مطروح. مرتبة الحديث المطروح وحكم العمل به المطروح من ارض انواع الضعيف فهو يلي الموضوع من ناحيه شدة الضعف فهو لا يصدق في الشواهد ولا وقمنا بدراسة العمل سنجمع الشواهد. يعني مثلا حديث تقرؤون بعض كتب التخريج هذا الحديث حسن بشواهده حسن بإيه؟ بشواهده أو حسن بمجموع طرقه يعني يكون مد جاء من عدة طرق ضعيفة جاء من عدة طرق إيه؟ ضعيفة. فأنا أنظر في هذه الأسانيد فإذا وجدت في الإسناد راوي المطروق أخذه معي كشاهد أم أتركه؟ أتركه لأن الحديث المطروق لا يستشهد به لا يستشهد إيه؟ به ولا ينفع في الشواهد ولا الإيه؟ ولا المتابعات. ولذلك أنت تعجب يعني بعض الناس الذين يقولون أنه يجوز بالحديث العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال في فضائل الأعمال تجد الذي يتمسك بهذا القول ينبغي أن يكون من أهل يعني تلقائيا الذي يتمسك بهذا القول ويعمل به ينبغي أن يكون من أهل أي العلم متمكن بها يكون من أهل الحديث الذي يقول بهذا المذهب لا بد أن يكون من أهل الحديث. لماذا؟ حتى يعرف شروط العمل بالحديث الضعيف هل هو ضعيف جدا هل هو شديد الضعف هل هو لا ينجبر. وإنما للأسف الشديد تجد إنسان يحتج بحديث ضعيف ولا علاقة له بالأسانيد ولا يعرف أصلا أنه حديث إيه؟ ضعيف. فإذا اعترضت عليه وقلت له أن هذا الحديث ضعيف يقول لك إيه؟ بسرعة تقذف إلى رأسي هذه الكلمة. ما هو الحديث الضعيف يجوز أن يعمل فيه في فضائل إيه؟ الأعمال كأنه درس الحديث. طبعا الحديث الضعيف يعمل به فضائل الأعمال عند من يقول بذلك إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون خفيف الضعف. الشرط الثاني أن يندرج تحت أصل من أصول الشريعة. الشرط الثالث ألا يعتقد صحته عند العمل به. يعني أنت حتى تطبق هذه الشروط لابد أن تكون عالم بعلم الحديث. أولا لابد أن أنظر في إسناده هل هو ضعيف شديد الضعف أو لا. فإن كان شديد الضعف يخرج أو لا يخرج. يخرج. إن كان خفيف الضعف أنظر إلى قضية أخرى. هل يندرج تحت أصل أصول الشريعة أم لا؟ ومعنى يندرج تحت أصل أصول الشريعة. أضرب لك مثال، صلاة الضحى ثابتة بالأسانيد الصحيحة، أليس كذلك؟ ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم حس عليها، أوصاني خليلي وبركعتي الثلاث منها وبركعتي الايه الضحى. وابن آدم صلي أول النهار في صحيح مسلم، أول النهار أربع ركعات أكفيك ايه آخره، ماذا تأخر أكفيك ايه آخره، وهكذا. فهي ثابتة بالأسانيد الصحيحة. طيب لو جاء حديث أن من صلى الضحى له كذا من الأجر، إذن هذا الفضل يندرج تحت أصل أن صلاة الضحى أصلا إيه؟ ثابتة مشروعة مشروعة. إنما ما ينفعش الحديث يجي بصلاة جديدة ليست ثابتة، وأقول أن الضعيف يعمل به فضائل الأعمال، يبقى هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث ألا تعتقد ثبوت هذا. يعني محصلة كلامي وكنت خرجت عن الموضوع أن قضية الحديث الضعيف لا يعمل به أو يعمل به، القول الراجح أنه لا يعمل به. ما الدليل على التفريق بين فضائل الأعمال وبين الأحكام؟ لا يوجد دليل على التفريق، والذي يفرق لابد أن يأتي بدليل. كذلك الذي يقول بهذه القاعدة لابد أن يكون من أهل الحديث. ثم قال في البيت الذي بعد ذلك الحديث المتروك، أولا عشان أخواننا اللي جايين متأخرين، المتروك نوع من أنواع الحديث كالمرسل والمعضل والمنقطع، نوع من أنواع الحديث الضعيف. المتروك لغة من الطارق وهو اسم مفعول، والتريكة البيضة إذا خرج منها الفرق، ده من ناحية اللغة. أما من ناحية الاصطلاح، ما رواه الراوي الضعيف شديد الضعف ولكن ليس بإيه؟ بكذاب، ليس بكذاب، وانفرد بهذا المبنى. مش احنا بنرسم الخريطة وفي راوي بناخد منه أسهم، لا، موجود في الطبقة راوي فقط، انفرد بهذا الإيه؟ المبنى. لم يتابعه أحد، لم يروي أحد غير هذا الإيه؟ غير هذا الراوي عن هذا الشيء. هذا الراوي ضعيف ضعفا شديدا، ضعيف ضعفا إيه؟ وليس بكذاب، فهو إيه؟ مطلوب، فهو مطلوب. هو ليس بكذاب، قد يكون يروي عن من هو كذاب مثلا، ده قضية أخرى. ننظر عن من نعل الحديث بالكذاب، لأن في الإعلال نعل بالأقوى. يعني مثلا إسناد فيه ثلاثة، فيه إيه؟ ثلاثة، رجل مدلس وقد علم، يروي عن راوي مطروح، يروي عن راوي كذاب. هذا الحديث ظلمات بعضها فوق بعض، مسلسل بالعلل. ولكن إذا أردت أن أعل أنا باختصار، أعل بماذا؟ بالكذاب، أعل بالأقوى، أقول هذا في إسناده فلان، فإن غفلت عن الباقي ولا أحد يستدرك عليه من باب أولى، أقول هذا من باب أولى، يعني كذاب انتهت القضية. ولا أعل بالعنعنة، أقول مدلس وقد عنعنة، لا، سيقال لي في إنه في الإسناد رجل كذاب. حتى في مثلا، وأنت ترى الحديث في درس أو في خطبة، حديث مثلا رواه أصحاب الكتب الستة ورواه الطبراني في المعجم الأوسط، تيجي قدام الناس مثلا وتقول رواه الطبراني في المعجم الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، طب وين حديث البخاري؟ يعني مش كل الناس اللي قاعدين ما عندهمش خلفية، أكيد في واحد قاعد فاهم أو حتى من باب الأمانة العلمية. حديث البخاري يبقى أعزل إيه؟ أعزل الأعلى في البخاري، أعزل وإن فإن لم يكن في مسلم، فإن لم يكن في الصحيحين وفي السنن، يبقى الأفضل أعزل إيه؟ السنن الأربعة أو المسند المسانيد العالية. فكذلك من ناحية الإعلان عندما أعل، أعل بإيه؟ بالأشد. ثم قال: والكاذب المختار كل مصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم فذلك الموضوع. تكلم الناظم في هذا البيت عن الحديث الموضوع، وقوله المختلق والمصنوع والموضوع كلها ألفاظ مترادفة بمعنى واحد، المختلق، الموضوع، المصنوع. ولذلك هناك كتاب يسمى المصنوع في معرفة الموضوع. قوله المختلط المصنوع أي الذي ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الموضوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما افتعله الكذاب من قبل نفسه، من عند نفسه. ده اللي هي الموضوع. الحديث الضعيف لا أستطيع أن أقول عليه ليس من كلام النبي، هو ضعيف غالبا ليس من كلام النبي، إنما الموضوع أستطيع أن أقول وأجزم أنه ليس من كلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تعريف الحديث الموضوع. الموضوع لغة للوضع في اللغة أكثر من معنى، منها الافتراء والاختلاط، وهذا الذي يهمنا. وفي كتب اللغة المطورة كلسان العرب يذكر الكلمة أكثر من معنى، أكثر من معنى. فمن معاني، هناك شيء في اللغة العربية تسمى اللغة العربية، لها في شيء في اللغة العربية اسمه المترادفات، تجد الكلمة لها ربما 20 معنى، ربما 20 معنى. فمن معاني الموضوع له معاني كثيرة، منها الافتراء والاختلاط، كوضع فلان هذه القصة أي اختلقها. واحد يقول ده فلان يقول كذا كذا، فأنت تقول لا لا ده هو وضعها، يعني اختلقها، يعني ألف ألف كان لم تحدث. يبقى من الموضوع من ناحية اللغة معناه الافتراء والاختلاط. الافتراء والاختلاط. افتراء هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء تعمد الراوي او اخطا، لانه قد يخطئ فيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث من ذكرناه في المره الماضيه، حديث من كسر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الراوي لم يتعمد كذب ولكنه اخطا. فالحديث مكذوب، موضوع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الموضوع هو المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء تعمد الراوي أو أخطأ الراوي. عرف الموضوع. نعم أيها المبتكر، عرف المتروك. المطلوب ما رواه من فرض به الراوي الضعيف ضعفا شديدا وليس كذابا. احسنت. ماشي، ولا ينجم. احسنت. ما تنساش بقى المطلوب اللي هسالك فيه قبل ما الاول الموضوع. ايوه الموضوع هو الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان قصده. ما الأسباب الحاملة على الوضع؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يبنى له بيتا في في النار. وسبحان الله، سواء كان العلماء قالوا سواء كان متعمدا او او خطا، فالانسان يتحرص من ذلك. يعني الانسان يبقى حضر خطبه الجمعه وعمل كل حاجه كويسه، ليه؟ نعم. لبس الجلابيه البيضاء، لبس الجلابيه البيضاء وزرت قوه الجلابيه ولبس الطاقيه البيضاء وتعطر وراح عمل كل حاجه لصلاه الجمعه، وراح بدري وركب المكنه والعربيه وراح بدل المسجد وطلع، كل حاجه عملها عن صلاه الجمعه سليم، الا حاجه واحده اللي هي ايه؟ الموضوع بتاعته الجبنه. فيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تسمع بقى. وطبعا انتوا كلنا الحمد لله بنصلي مساجد الاخوه، فنادرا ما لو تلاقينا زي الصغار. انما في مساجد بقى لو دخلتها لرايت العجب العجاب. لا بعد تسمع، بعد تسمع. شيخ فريد، سؤال؟ تفضل. هو هنا الحديث هو متعمدا، اذا لو قال خطأ منه بدون تعمد يخرج من ال هو الوطأ تخف ولكن يحاسب على جهله. يحاسب على جهله وتقصيره في طلب العلم. يعني مثلا لا تكون خطيبا ومصمم ان انت ما تقعدش في الدروس. ومصمم ان انت لا تتعلم. ومصمم ان انت خريج الكلية الفلانية وقسم حديث وانت مش مطالب الناس اللي غير متخصصين تقعد قدامهم. أسباب الضعف. كنت ماذا كنت تسأل سؤال؟ لا بسمة الحديث الواحد يعني يقول عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف العلماء فأمر هو سنة. إذا؟ حديث غريب جدا، إذا اختلف العلماء فأمر فالأمر هذا سنة. هذا باطل. اختلاف أمة الرحمة باطل. في الحديث اختلاف أمة الرحمة باطل. اختلف العلماء في شيء في شيء سنة. لا لا باطل. أسباب الوقت. أول سبب الزندقة والطعن في الدين. واحد زنديق يريد أن يطعن في الدين فيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بحديث موضوع. لما جاء ابن أبي العوجاء أحد الكذابين لتضرب عنقه، فلما أيقن بالقتل السبب الأول من أسباب الوضع الزندقة والطعن في الدين. رجل يريد أن يطعن في الدين فيضع حديثا يشكك الناس في الدين، كما وضع حديث أنا خاتم النبيين لا نبي بعد إلا أن يشاء الله. يبقى إذن ممكن يجي نبي بعد مين؟ بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كفر، هذا اعتقاد كفر. فهو يريد أن يطعن في الدين فيضع أحاديث تشكك الناس في دينها. وإياك أن تظن أن عصر الوضع انتهى، لا، حتى الآن هناك أناس يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم يؤلفون. جاء بأحد الكذابين وهو ابن أبي العوجاء أحد الكذابين لتضرب عنقه، فلما أيقن بالقتل قال والله لقد وضعت فيكم 4000 حديثا أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام. كذاب. من أسباب الوضع السبب الأول الزندقة والطعن في الدين. قصة الجعد بن درهم ورد من عدة طرق ولكن كلها منقطعة. إنما يعني اللي قووها قوال إنها وردت احتج بها كثير من أهل العلم، حتى ابن القيم يقول في نوريات المشهورة يقول ولذاك ضحى خالد بن جعد يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم خليله ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الدان. وحصل قصة أن الجعد بن درهم خالد بن عبد الله القصري كان أمير العراق فقيده وضعه تحت المنبر يوم الجمعة ولما يوم العيد، ولما انتهى من خطبة الأضحى قال أيها الناس اذهبوا ضحوا تقبل الله مكاتكم فإني مضحى بالجعد بن درهم، فإنه إذا والله لو كان معنا خالد القصر لضحى بالناس كثر. فذبحه تحت المنبر وقال اذهبوا ضحوا تقبل الله مكاتكم. هذه القصة إسنادها منقطع، رواها الدارمي في كتاب الرد على الجهمية ورواها الخطيب البغدادي، لكن كل أسانيدها فيها انقطاع. وأنا يعني أتكلم بجرأة عليها لأن لي دراسة على ذلك. فالموضوع السبب الأول الزندقة والطعن في الدين. الزندقة والطعن في الدين. السبب الثاني التعصب لراية أو مذهب كما فعلت الرافضة عليهم لعائن الله المتتالية في وضع أحاديث الفضل علي وآل البيت، مع أن علي رضي الله عنه هناك أحاديث كثيرة في فضل علي بن أبي طالب وفي فضل آل البيت. آل البيت والنسائي أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن الإمام النسائي له كتاب داخل السنن الكبرى يسمى الخصائص في فضائل من؟ في فضائل علي بن ابي طالب، فهم وضعوا احاديث كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك حديث علي خير البشر من شك فيه فقد كفر، هذا حديث وضعته الرافضه. ولكن علي غني عن ذلك، هناك حديث في فضل علي في الصحيحين وغير ذلك. ومن طريف او من طريف ما يحكى في هذا المقام ان الامام النسائي في ترجمته ان سبب وفاه الامام النسائي هذا الكتاب لما دخل بعض البلدان وحدث بحديث حدث بكتاب خصائص علي بن ابي طالب، فكان في المجلس في هذا البلد كلهم انصار لمعاويه، فقام بعض الناس في المسجد وقال له هلا حدثتنا بفضائل معاويه رضي الله عن معاويه؟ فقال ما احفظ في معاويه الا لا اشبع الله بطنه، حديث ايه المشهور، وهذا دعاء لمعاويه رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم. فمعاويه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كاتب الوحي وقال المؤمنين، فانهال عليه الناس في المسجد ضربا حتى قيل انه مات بعد ايام بسبب ايه هذه الايه الواقعه. السبب الاول الزندقه والطعن في الدين، السبب الثاني التعصب لراي او مذهب كما فعلت الرافضه. وطبعا التعصب لمذهب انك تنصر مذهب او حزب، يعني ممكن واحد مثلا من حزب النور الان ياتي في اخر الزمان حزب اسمه النور له من اسمه ايه نصير كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والناس بتفهم غلط. جواز الكذب اللي هم من؟ الشيعة. ايوه بعضهم يعتبر الشيعة، الشيعة طوائف، فمثلا الشوكاني رحمه الله الزيدية من الشيعة، الشوكاني يدخل خلافهم في ايه؟ في كتب، يقول لما تفتح نيل الاوطان الشوكاني كما لا يخفى عليك يقول قالت الزيدية انما الروافض روافض كفار. ايوه لا لا واشد من ذلك بيدرس، اشد من ذلك بيدرس. الزندقه التعصب لراي او مذهب، العصبيه للجنس والقبيله واللغه والوطن، يضع احاديث في فضل مصر، في فضل السودان، في فضل كذا، في حديث موضوع في فضل دمياط وقفت عليه، حديث موضوع في فضل ايه دمياط، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اظن ان هذه الكلمه اتت على ايه على لسانه لا بمدح ولا بقدح، انما هناك حديث فضل مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا اسباب الوضع الزندقه والكذب، التعصب للراي او مذهب، العصبيه للجنس والقبيله واللغه. السبب الذي بعد الرابع وضع الاحاديث لترغيب الناس في الخير، فبعض الناس تفزهم الشيطان فوضعوا احاديث لترغب الناس في الخير، كان يقول ان الله اذا قال العبد، حديث موضوع مكذوب، اذا قال العبد لا اله الا الله وحده لا شريك له خلق الله من هذا الطائر، من هذه الكلمه طائر في له 600 جناح، في كل جناح 600 ريشه ينزل في الماء فيخرج فيسقط من كل ريشه قطره ماء تستغفر لهذا الايه القائل، طبعا كلام مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، او من قرع كذا فله كذا. قصد التكسب وطلب المال والتزلف الى الحكام، يعني عشان يكسب مال، مثلا واحد ببيع باذنجان فما يتباعش فيلقى حدثني فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الباذنجان لما اكل له، او واحد مثلا ببيع جرجير حدثني فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلم نساء امتي ما في الجرجير لزرعهن في تحت السرير، حديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، الى غير ذلك من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بغرض الكسب. بغرض الايه الكسب المصالح الشخصيه والانتقام للنفس احد الكذابين جاء ابنه يبكي فقال مالك يا بني قال المعلم في الكتاب ضربني فقال والله لاخزينه وحدثني فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شرار امتي معلم الصبيان بينتقم ايه لنفسه قصد الاشتهار يجيب حديث غريب حتى يشتهر وهناك اسباب اخرى فهذه اشهر اسباب الايه يدخل في علم الكلام لا يبقى اذا يا اخوانا اسباب الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم كثيره منها الزندقه والطعن في الدين منها التعصب لمذهب او فرقه أو وطن منها ترغيب الناس للخير منها قصد التكسب وطلب المال والتسلف الى الحكام المصالح الشخصيه قصد الاشتهار حكم الوضع في الحديث الوضع في الحديث حرام بل هو كبير من الكبائر ترتب عليه عقوبه عظيمه هو الدخول النار من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده ايه من النار كيف يعرف الحديث الضعيف يعرف الحديث الضعيف بامرين بالنظر للراوي او النظر الى المروي بالنظر للرجل الذي روى هذا الخبر او بالنظر للخبر نفسه اما معرفه الحديث المعروف بالنظر الى الراوي فيدرك بامور الامر الاول ان يقر هذا الراوي انه وضع هذا الحديث كاقرار ابي عصمه نوح بن ابي مريم قيل له من اين اتيت بهذا الحديث هذه الاحاديث احاديث من اول الفاتحه الى سوره الناس من قرأ الفاتحه فله كذا من قرأ البقره فله كذا من قرأ كذا فله كذا قال له من اين اتيت بهذا الاحاديث الذي تروي عن ابن عباس قال رايت الناس انصرفوا عن القران وذهبوا الى فقه ابي حنيفه والى سير ابن هشام فاردت ان ارغبهم في ايه في القران فوضعت لهم هذه الايه الاحاديث فهذا من طرق معرفه الايه الوضع ان يقر الراوي على نفسه الامر الثاني ما ينزل منزله اقرار الوضع يعني راوي معين يفعل فعل او يروي عن شيخ فيسال عن مولده او عن تاريخ فيسال عن تاريخ متى سمعت من هذا الشيخ فيذكر تاريخا بعيدا بعد ان مات الشيخ بسنين يبقى اذا اما باعتراف الراوي او باقرار الراوي او ما ينزل منزله الاقرار مثال على ما ينزل منزله الاقرار حتى يفهم هناك احد الثقات اسمه خالد بن معدان شيخ اهل الشام في زمانه حدث عن خلط من الصحابه ولكن اكثر روايات نعم سمع مع الصحابه ولكن اكثر رواياته عن الصحابه مرسله اكثر الاحاديث الذي رواها عن الصحابه مرسله خالد بن معدان كان من ائمه الفقه والدين ثقه كبير وكان عابدا لله حتى يقال عنه انه كان يسبح الله في اليوم 100,000 تسبيح غير قراءه القران وكان يصلي بالناس التراويح في الشام او في حمص ويقرا كل يوم بثلث القران كل يوم يقرا 10 ايه اجزاء خالد بن معدان احد الناس مات وهو صائم رضي الله رحمه الله تعالى رضي الله عنه خالد بن معدان حدث له واقعه ليست له انما بعد وفاته يقول عفيل بن معدان واحد الثقات قدم علينا عمر بن موسى وهو احد الكذابين وانا اعرف انه كذاب فاجتمعنا اليه في المسجد فجعل يحدث ويقول حدثنا شيخكم الصالح فقاله بعض الناس من شيخنا الصالح من هذا قال ويحك خالد بن معدان فقاله عفيل هذا واين سمعت خالد بن معدان متى سمعت من خالد بن معدان قال سنه 800 سنه 108 ثمانية ف فقال له أين؟ قال في غزاة، في غزاة أرمينيا، كنا بنجاهد في سبيل الله في أرمينيا. فقال اتق الله يا كذاب، لقد مات خالد سنة 400. وقل إن سمعت منه سنة كام؟ 108. وخالد مات سنة كام؟ يعني بعد ما مات بأربع سنين. قال وأزيدك إنه لم يذهب إلى أرمينيا أصلا. إذا من أسباب معرفة الواضح من ناحية الراوي إما أن يقر الراوي، إقرار الراوي، أو وضع أو ما ينزل منزلة الإقرار كما حدث في قصة عمر بن موسى الكذاب. معرفة الحديث من ناحية المتن، الحديث الموضوع الحفاظ يعرفونه بالنظر إلى متنه، منها ركاكة المعنى، يكون معناه ركيك لا لا لا يتفق مع لغة النبي صلى الله عليه وسلم الذي خير من تكلم بالضبط صلى الله عليه وسلم. ومنها أن يخالف العقل ولا يقبل تأويل. الحديث الصحيح يخالف العقل والحديث الصحيح يتفق مع العقل. إياك أن تظن نحن أهل الأثر، نعم نسأل الله أن نكون منهم، لا نقول أن الحديث الصحيح يصطدم بالعقل أبدا. الحديث الصحيح يصطدم بالعقل في أمرين، إما أن يكون العقل فيه خبل فيصطدم الحديث الصحيح به، وإما أن يكون الحديث أصلا ضعيف فيصطدم بالعقل الصحيح. فالعقل الصحيح لا يصطدم بالنقل الصحيح، العقل الصريح أو العقل السليم لا يصطدم بالنقل الصحيح أبدا. لا بد أن تجد مخرج، لو وجدت تعارض ظاهر ولكن ستجد مخرج للجمع بين هذا وهذا. أن يكون مناقضاً لنص الكتاب والسنة، اشتمال الحديث على إفراط في الثواب العظيم، كأن يقول من قال كذا فله كذا أجر عظيم. وطبعاً رواية الحديث الموضوع لا تجوز، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من الكبائر. ثم قال وقد أتت، أي هذه المنظومة، كالجوهر المكنون المحفوظ، سميتها منظومة البيقوني فوق الثلاثين بأربع أتت، يعني عدد أبيات المنظومة، أبياتها تمت بخير ختمت. وبهذا تنتهي هذه المنظومة، ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالحسنى، ونوصي إخواننا بالاستمرار في طلب هذا الفن وبالجد فيه، فكما يقول يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.